بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا أو حنبدأ من أول الصلح في جواز الاشتغال به، وندخل على الفصل الأول، وبعد كده نبدأ في المسائل إن شاء الله. قلنا إنه القول بالنسبة القول بتحريم علم المنطق المراد به المشروط أو المخلوط بالمسائل أو الأمثلة الفلسفية الفكرية، وليس المراد تحريم العلم على إطلاقه. فهذا القول لا يعد قولا ولا ينسب لأحد. ليس المراد المسألة اللي فيها خلط وهذا قال جائز أو قال واجب أو قال حرام، ده في إيه؟ في القسم اللي هو مشهور بعقائد الفلاسفة أو الفلاسفة اليونانيين بالذات. أما المنطق المهذب المتمشي مع القواعد الإسلامية الصحيحة، القول يعني قلت ده لا ينسب لأحد. يعني إذا حتى ابن تيمية، خلاص؟ أنت قاعد ابن تيمية قاعد؟ إذا ليس المراد تحريمه على الإطلاق فهذا لا ينبغي أن يعد قولا. نعم. مش منسوب لحد. وهذا الرأي قال به اللي هو تحريم علم المنطق اللي هو المنطق اليوناني، قال به النووي وابن الصلاح، وايضا عزاه الامام السيوطي لاكثر اهل العلم من المحدثين والفقهاء اللي هم قالوا بتحريمه. وقال الامام السيوطي في عقود الجمان في علم المعاني والبيان في اخر بحث المسند اليه ما نصه: ان معاشر اهل السنه لا ننجس تصانيفنا بقدر المنطق، يعني يقصد ايه؟ اليوناني الذي اتفق اكثر المعتبرين خصوصا المحدثين والفقهاء من كل المذاهب خصوصا الشافعيه، الامام السوق طبعا معروف ايه؟ شافعي المذهب، واهل المغرب على تحريمه والتغليظ على المشتغلين به وعقوبته الكون. انتوا عاملين تؤدب واجب. والف السيوطي كتاب القول الايه؟ المشرك في تحريم علم المنطق. ولما اكمله بعث به الى الشيخ عبد الكريم اللي ذكرناه صاحب الابيات التي رد فيها على الامام السيوطي، وقال له فيها: سمعت بامر ما سمعت بمثله، يعني القول إيه؟ الذي نسب اليك في تحريم او ما كتبته او الفته في تحريم دراسه علم المنطق، سمعت بقول او بامر ما سمعت بمثله، وكل حديث حكمه حكم أصله. أيمكن أن المرأة في العلم حجة وينهى عن الفرقان في بعض قوله معانيه في كل الكلام، يعني قانون المنطق ساري في كل العلوم، معانيه في كل الكلام، فهل ترى دليلا صحيحا لا يرد لشكله؟ ودع عنك ما أبدى كفور، يعني كلام الكفار أو الفلاسفة، وذمه رجال، وإن أثبتت صحة نقله، يعني عنهم عرفناهم، أي هؤلاء الرجال عرفناهم بالحق لا العكس، يعني نعرف ليه الرجال بالحق ولا نعرف الحق للرجال، عرفناهم بالحق لا العكس، فاستدل به لا بهم إذ هم هداة لأجله. هل المنطق المعني إلا عبارة عن الحق أو تحقيقه حين جهله؟ أين لي هداك الله منه قضية على غير هدي ننفها عن محله؟ خذ العلم حتى من كفور ولا تدن دليلا على شخص بمذهب مثله، يعني ما تدينش دليل، يعني حتى وإن كان يعني يماثلون فلاسفة اليونان في هذا القانون أو في هذا العلم لأنه معيار عقلي. نعم. بيقول له إيه؟ خذ العلم حتى من كفور، زي ما إحنا بنقول إيه؟ الحكمة قالت المؤمن أينما وجدها أخذ بها. خذ العلم حتى من كفور ولا تدن دليلا على شخص بمذهب مثله، لأن صح عنهم ما ذكرت، يعني لو كان هذا الكلام صحيح عن العلماء الذين نسبت القول إليهم بتحريم هذا العلم، لإن صح عنهم ما ذكرت فكم هم وكم عالم بالشرع باح بفضله. يعني بفضل هذا ليه وعلى رأس مين حجة الإسلام إمام الغزالي رضي الله. لكن ننظر في الحجج التي استند إليها من قال بالمنع، منهم من قال بأن المنطق يشوش العقول ويفسدها ويعضد يعني يقوي ويؤيد علوم الفلاسفة، وفشلنا العلماء على من عرضها يعني أدخل هذه العلوم في العربية وأدخلها في علوم الإسلام. طبعا أولهم أول من فعل هذا هو مين؟ الخليفة المأمون العباسي، هو اللي ترجم الكتب وأدخلها في العلوم الإسلامية، حتى إن المأمون لما هاجم النصارى طلب من ملكهم أن يرسل إليه كتب اليونان، وكانت مجموعة في بيت لا يظهر عليها أحد، فجمع خواصه جمع الخاصة وشاورهم في ذلك، فأشاروا عليه بحفظها وعدم إرسالها، يعني هذه علوم مكنونة يعني لا يمسها إلا أهلها، فلا داعي أن ترسلها إلى العرب الأجلاف أو غير ذلك. إلا واحدا قال له أرسلها إليهم، فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعية إلا أفسدتها وأوقعت بين علمائها الشحناء. يعني قالوا أنت فرصة عظيمة إنك ترسل لهم هذه الكتب. طبعا استندوا بهذه الفرصة إلى أنه في مكيدة الشريعة أو الإسلام في تخريب وفي إفساد، فمعنى كده نفتي بتحريمه. وكذلك نقل عن العلامة صلاح الدين الصفدي بسنده عن ابن تيمية أنه كان يقول: ما أظن أن الله يغفل عن المأمون، ولا بد أن يعاقبه بما أدخل على هذه الأمة. ده النص للتعميم ابن تيمية نقل عنه نصفي. ونقل الإمام السيوطي أن الغزالي رجع إلى تحريمه، الغزالي نفسه رجع إلى تحريم المنطق بعد ثنائه عليه في أوائل المستصفى، يعني في أوائل المستصفى الثناء مش التحريم. وذكر أن ابن رشد من المالكية قال لما قال المشتغل به لا تقبل روايته، وهكذا جمعوا أقوال كثيرة عن تحريم أو التحذير من تعلم المنطق والتنفير من ذلك، حتى قال بعضهم قالوا تعلم منطقا تسمو به وبه إلى أعلى المراتب ترتقي، قلت ما لي بذلك حاجة إن البلاء موصل بالمنطق. وطبعا يعني منطق الإنسان ما ليش يقول المنطق يعني، بس هو في هنا في ثورية في الكلام. واحتجوا أيضا بأن المنطق يعني من ضمن حججهم أن المنطق مقدمة للفلسفة كده؟ نعم. والفلسفة طبعا مخالفة للدين. هي سر مخالفة الفلسفة للدين أن الموضوع واحد، يعني الموضوع اللي بيدرس الدين هو نفس الموضوع اللي بتدرسه الفلسفة، بس ده من ناحية الوحي وهذا من ايه؟ من ناحية العقل، فلا بد يحدث ايه؟ تعارض. فقالوا ان المنطق مقدمة للفلسفة والفلسفة مخالفة للدين، اذا ما كان مقدمة للمخالف هو مخالف، وما كان مقدمة للفاسد فهو فاسد مثله، كالقاعدة الذي نقولها دائما ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لكن هذا الرأي الذي قالوه لأن المنطق مقدمة للفلسفة والفلسفة مخالفة للدين أو الفلسفة فاسدة وما يؤدي إلى الفاسد فهو فاسد مثله، هذا الرأي لا يسلم لهم ولا نقول به إلا في حالة إذا أثبتوا أن المنطق لا يمكن أن يستفاد منه إلا بالفلسفة، يعني يكون كلامهم صحيحا. هم قالوا هو مقدمة للفلسفة، لكن هذا الكلام فيه مغالطة. ليه؟ لأنه صحيح المنطق مقدم للفلسفة، لكنه في نفس الوقت مقدمة لكل العلوم. هنا المغالطة جاهزين؟ فلو أثبتوا أنه مقدمة للفلسفة خاصة أو لا يستفاد منه إلا في الفلسفة، أي إذا أمكنهم إثبات أن المنطق مقدمة للفلسفة خاصة، فحينئذ يسلم لهم ما قالوه. إذا أثبتوا هذا، ولكن لا يستطيعون إثباته، لأنه هو استدلال، المنطق استدلال عام. كما قلنا أن علم الكلام استدلال خاص على العقائد، كما لا استدلال عام في كل القضايا المرتبطة بالتفكير أو بالعقل. إذا ليس هو مقدمة للفلسفة وحدها، بل هو مقدمة لسائر العلوم. وأيضا يجب عليهم، يعني عندما نرد عليه ده النقطة الأولى، نقول لهم تعالى اثبتوا كده أن المنطق مقدمة للفلسفة فقط، مش هيستطيعوا. نجيبهم من زاوية ثانية، نقول لهم تعالى يجب عليكم أيضا إثبات أن الفلسفة فاسدة مطلقا لكونها فلسفة. يعني هل الفلسفة خطأ أو كفر أو ضلال لكونها فلسفة؟ لا، ولا لأسباب أخرى؟ لا. يبقى هذا ايضا فيه نظر، فالفلسفه هي فعل عقلي في الوجود وكليات الطبيعه والعقليات، منها ما يكون صحيحا مطابقا للدين ومنها ما ليس كذلك. فليس كل فلسفه باطله، بل بعض الانظار او القضايا الفلسفيه صحيحه. اذا فالمنطق لم يثبت انه مقدمه للفلسفه، بل هو مقدمة لسائر العلوم، فلا يصح القول ببطلانه مطلقا، فلا بد أن يكون هناك تفسير. وهذا ما أثبته المحققون من أن المنطق مقدمة لسائر العلوم العقلية. ده الرأي ليه الأول الذي ذهب أصحابه إلى تحريم علم المنطق. في قول ثاني اللي هو في فائدة أخرى برضو يجب العلم بها، وهي أنه لما نظم هذه الأبيات أبو عبد الله وعبد الكريم المديلي وأرسلها إلى الإمام السيوطي نظما ونثرا، رجع عن ذلك، ويدل على أن الإمام السيوطي رجع عن القول بتحريمه في كتاب نظم العقود، مدح في علم المنطق. الرأي الثاني بعض العلماء أوجبوا، شوف كده انتقلنا من التحريم إلى إلى الوجوب كده مرة واحدة، ما فيش وسط. بعض العلماء أوجبوا علم المنطق مطلقا، وقال بعضهم بوجوب الكفاية أو بنجده. مجرد رد على الشبهه دي، ان هذا المنطق كان سبب في تفرق المسلمين وفي نفس الوقت. ده في شبه كثيره، ده شبه احنا بنكتب بس الاقوال عشان نفهم. بعض العلماء اوجب، قلنا الوجوب يعني مطلق. يعني ايه معنى مطلق؟ يعني يشمل فرض الكفايه وفرض الايه؟ فرض العين. وبعضهم خصوا بانه واجب كفائي، وبعضهم قال مندوب يعني مستحب. ولصاحب هذا الراي أن يفصل اللي هو قال به بالوجود، فيقول يعني في تفصيل عن الوجود، يعني ما هو الواجب العيني وما هو الواجب الكفائي. معروف الوجوب الكفاية ما قام به البعض سقط عن الذات. ولصاحب هذا الرأي أن يفصل فيقول القدر الضروري واجب، يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو القدر الضروري واجب وجوب عين. القدر الضروري اللي هو لابد محتاجين منه في المسائل المهمة العقدية العقلية اللي فيها استدلال مثلا على وجود الله أو على الوحدانية، فالقدر الضروري واجب وجوب وما زاد على ذلك فهو واجب وجوب وجوب كفاية. ولذلك الإمام الغزالي هو أول من تصدى لإثبات هذا القول، وصرح به في أوائل المستصفى، وبادر إلى تأليف عدة كتب في علم المنطق، منها معيار العلم وكتاب النظر والجدل ومدارك العقول ومحك النظر والقسطاس المستفيد، كل هذه كتب في علم المنطق تعليف مين؟ أودع فيها أمثلة شرعية. يعني المشكلة كانت الكبرى بالنسبة للمنطق اليوناني الأمثلة اللي يتكلم فيها عن الأفلاك ويتكلم فيها عن قدم العالم والأشياء اللي مخالفة للدين، لكن هو المنطق عبارة عن قالب أو وعاء، إن حطيت فيه شيء جميل خلاص، إن حطيت فيه شيء قبيح جاي تشكل به زي الإناء بالشكل الذي فيه، زي آلة أنت تحط فيه ماء يبدأ إذن إيه نحكم مثلا إيه بحل الإناء ده وشراء واستعماله عشان فيه شيء حلال، ونحط لنا فيه خمر فنحكم بتحريم الإناء نفسه رغم إنه هو إيه وعاء ملوش دخل في الإيه في الموضوع. فالإمام الغزالي نقى وحذر المنطق وأودع فيه أمثلة غير متعارضة مع الدين، متوافقة مع العقائد، مجردة عن الأمثلة الفلسفية. يعني يجيب أدلة أو أمثلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإيجاب العيني وواجب وجوب عيني له محلان، يعني في محلان لمن قال بأنه واجب وجوب عيني حدد محلين للوجوب العقلي. في الضروريات العقلية التي يكفر منكرها، يعني إذا استعمل أو كانت الضروريات العقلية متوقفة على القياس المنطقي أو على الاستدلال المنطقي هنا إيه وسيلة، زي ما احنا بنقول مثلا أول واجب على المكلف هو إيه؟ ومعرفة الله. طب المعرفة لا تتم إلا بالنظر، إذا فالذي يوصل إلى الواجب وهو من هنا قالوا بوجوب النظر. إذا المعرفة واجبة لذاتها والنظر وسيلة، إذا واجب إيه؟ ليس لذاته وليس لغيره. يبقى في الضروريات العقلية التي يكفر من كرها عند المنطق واجب. المحل الثاني نقولنا ايه واجب كفاية، معناها اذا قام به البعض كفر، قالوا البعض يعني كم واحد، يعني مثلا في البلد 10 يكفي، 5 في الفطر، في الامة، في العالم، في الازهر، في الكلية، في يعني بحسب الاحتياج. فالقدر اللي هو يتم به الوجوب الكفائي او يتحقق به الغرض اللي هنا، اذا قل يعني احنا محتاجين مثلا 10 وعندنا فقط 2 جبات كام؟ 8 بكده معنى كده حين لا يبلغ المشتغلون به حد الكفاية فيصير الوجوب عينيا. جيدا الوجوب العيني له محلان، في الضروريات العقلية الذي يكفر، أو حين العدد اللي هو المطلوب ما يكفيش يبقى يصبح فرض عين لحد ما العدد يتم، فإذا تم يبقى بعد كده فرض إيه؟ فرض كده. عرفتم محل الإيه؟ الإيجاب الإيه؟ العين. وأعلم أن حصول القوة، يعني المنطق ده يعني يجعل في الإنسان ملكة وقوة على فهم القضايا وفهم الحجج وعلى الحوار وعلى كيفية الجدل، فاحنا مأمورين بالجدل في القرآن الكريم شنو؟ وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. خد بالك الجدل ده في القرآن الكريم ذكر في 30 موضع كلها مذمومة إلا في موضعين اللي هو ادعو الى سبيل ربك بالحكمه، والثاني ولا تجادلوا الا بالتي هي احسن. وفي سوره في القران سميت بهذا الاسم سوره المجادله او المجادله اللي كانت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشعرنا القران بان الجدال مرفوض او مذموم حتى في هذه الايه، فاستمع الله قول التي تجادلك في ايه؟ فهي تجادل، ولازم الجدال يكون من طرفين. فلم يسند القرآن الكريم الجدال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أسنده إلى المرأة. واستمع الله القول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وبعدين والله يسمع لم يقل ايه جدالكما، غير اللفظ عشان اشتراك النبي صلى الله في الموضوع، فما يصحش ينسب الجدال الى مين؟ الى النبي صلى الله عليه. فقال والله يسمع تحاوركما، الحوار غير ايه؟ غير الجدال. يبقى اعلم ان حصول القوة على رد بعض الشكوك الكلامية الشبه والفلسفية يتوقف على حصول القوة في المنطقة، وما يتوقف عليه الواجب وهو واجب. بس احنا نعرف انه الدين الان موجه اليه اتهام الشكوك من الغرب والشرق من عدد كبير على مستوى الدول والافراد والمنظمات. طبعا حماية الدين والدفاع عن الدين واجب ولا مش واجب؟ اذا كان المنطق وسيلة عشان نستعملها في الحوار وفي جدال الاعداء وفي اقناع الخصوم فيكون واجبا. فاذا احتيج الى اي علم، مش المنطق فقط، اي علم او صناعة لاقامة الواجب وجبت، سواء كان منطق او علم اخر. ومن حمق السلفية في هذا العصر اعتراضهم على علمي المنطق والكلام مع شدة الاحتياج اليهما في العصر بالذات من أسرة الدين. فشيء غريب يعني ينهون عن علم يعني فيه اليه حاجة ماسة وشديدة، لأن بعض المستشرقين او المستغربين ما يقبلوش الادلة النقلية، عاوزين اقناع وحجج عقلية، عاوزين اقيسة منطقية، عاوزين مقدمات ونتائج. وهذا ايه اسلوب ومنهج دعا اليه القرآن الكريم، قل انما اعظكم بواحد ان تقوموا ثم تتفكروا. وبعد كده لا يكترثون ولا يعولون ولا يهتمون ببعض العلوم الطبيعية والانسانية التي يستغلها الملحدون لمهاجمة الدين، فيكرسوا ايه جهودهم ونشاطهم في محاربة ايه علم المنطق وعلم الكلام. بعد ذلك الرأي الثالث، بالرأي الثاني قلنا ما هو؟ الوجوب، وفصلنا القول فيه. الرأي الثالث اللي هو رجحه المصنف اللي هو مين؟ الشيخ الأخبري، اللي هو قال ايه؟ والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ما في السنة والكتاب لإعجاز الدين إلى الصواب. هذا هو الذي رجحه المصنف اللي هو الرأي ليه؟ اللي هو القول بالجواز، بل هو اللي هو القول بالجواز مش قول المصنف، هو صحيح المصنف رجحه وانتصر له، ولكنه هو قول جمهور أهل العلم، وهو أنه جائز. بس خد بالك فيه معنى الجواز هنا، مش الجواز اللي هو المقابل للوجوب والأحكام الشرعية خمسة كده، والأحكام التكليفية كلها على بعض عشرة، الشرعية هنا كام؟ خمسة. عارفين الخمسة هي الوجوب تمام كده. يبقى هنا جائز بس بالمعنى الأعم مش بالمعنى ده، يعني معناها جائز يعني زي يساوي كلمة مشروع، يعني بمعنى يدخل فيه المباح ويدخل فيه المندوب. لا المكروه جائز، لا المكروه غير جائز. المكروه عند الأحناف ما هو إلى الحرام الأقرب، ما حد قال المكروه يساوي الجواز، ده قريب للتحريم. لكن في الاحناف قسموا كراهه التنزيه وكراهه التحريم، يمكن منها يقصد كراهه التنزيه اللي هي الجنود الجائز بس بالمعنى الايه؟ اللي هو يدخل فيه الاباحه والنسخ والوجوب. بس لمين؟ ها؟ للذي مارس اللي هو قال عليها كامل القريحه. وايه القريحه؟ القريحه هي لفظ في اصل اللغه اول مستنبط من الماء، يعني اول قطره كده لما الماء يسقط كده او مثلا يتدفق من عين من او من بئر، اول قطرات تخرج منه تسمى ايه؟ قريحه. فكذلك اول شيء ينضج في الفكر يسمى ايه؟ قريحه. يبقى هنا ايه؟ استعيرت لايه؟ للفكر، وهي في الاصل ايه؟ من الماء، بجامع اللي هو انه الماء به حياة النفوس والفكر به حياة العقول. إن جواده لكامل القريحة الذي منه كامل القريحة الذي مارس علوم الكتاب والسنة وتحققت في نفسه، فإن علم المنطق ينفعه في فكره ونظره. قد ذلك معنا لما قال إيه القولة المشهورة الصحيحة أو القولة الصحيحة المشهورة جواده إيه؟ إذن هنا وضح عندنا أنه يقصد المنطق المشهور بالفلسفة أو المنطق اليوناني وليس المنطق على إطلاقه، لأنه على إطلاقه لا يحتاج إلى هذا الإيه التفيد وجواده لكامل، انه لو كان المنطق على اطلاقه ما في الجهل به يقول كامل القريحة. وكامل القريحة معناه اللي يخاف عليه من الشكوك والشبه اللي في هذا المنطق فيحرم على غير كامل القريحة اللي هو ممكن تؤثر فيه الشبه ويسقط فيه بالمهاوي والمهاوي. يعني هنا بان انه بيتكلم عليه عن المنطق اليوناني اللي هو فيه الكلام اللي فيه الخلاف بين العلماء والخلف في جواز الاستدلال به على ثلاثة. فالخلف هو في ايه في منطق اليونان او في منطق الفلسفة وليس في المنطق بصفة عامة. وظهر هنا الشيخ الاخضري بالخلف ده في لم يتكلم عن القسم الاول اللي هو ليس فيه فلسفة ولا اللي هو صاغه الامام الغزالي وصاغه علماء المسلمين سكت عنه. يبقى يفهم انه جائز او مندوب او من باب اولى. اذا كان ده يجوز اللي هو مليان كفريات وشرك وشبه جائز لكامل القريحة، يبقى الثاني من باب اولى. فهو سكت ليه عن الاول وذكر الثاني لانه يتضمن الحكم على الثاني جواز ايه جواز الاول من باب الايه من باب الاول. يبقى اذا هنا جائز يعني بالمعنى الايه الاعم الذي مارس علوم الكتاب والسنة وتحققت فيه الاهلية. زي مثلا في اي علم اي علم انسان ما عندوش اهلية نقول له لا استنى لما تصل ما ينفعش تتعلم الان، ممكن يحصل عندك شبه يحصل عندك فساد، يكون هذا العلم واجب فعلا بس لانه غير متأهل له فيمنع منه حماية له. فالإنسان الذي يلتزم قواعده قواعد المنطق يصبح أقرب للاهتداء إلى الصواب. ولذلك اللي عرفنا أنه جوازه يقصد بها الجواز بالمعنى الأعم ولا يقصد الجواز بالمعنى الأخص، لأنه إيه جاء في الآخر قليل جوازه لكامل القريحة السنة والكتاب ليهتدي. ما دامت العلة هي الاهتداء إذا ليس جائزا ده بل مستحب بل هو واجب إذا كان هو سبب في الاهتداء، لأنه الاهتداء ده مش أنت يجوز لك أن تهتدي أو لا تهتدي، ده أنت واجب عليك إيه؟ أن تهتدي. إذا الجواز أو أن يأخذ في أسبابه ده جائز بالمعنى إيه؟ بالمعنى الأعم. واضح كده؟ يبقى اذا هنا الانسان الذي يلتزم قواعد المنطق ويصبح اقرب للاهتداء الى الصواب في الاقوال. ليه؟ لان المنطق كما قلنا آلة قانونية، والقانون كلمة القانون دي اصلها كلمة يونانية مش عربية، كلمة يونانية معناها المسطرة، كلمة القانون معناها المسطرة يعني قانون كده نظام كده يعني زي النظام كده كان الخط لما ترسم بايدك تحصل فيه تعاريف ينزل كده يعني، انما لما تجيب المسطره يبقى نظام واحد مستقيم حكم يعني قضاء. فالذي يلتزم قواعده يصبح اقرب للاهتداء الى الصواب في الاقوال، لان المنطق اله للتفكير الصحيح. مش قال كده؟ بل نسبته الى اللسان كالنحو كالنحو للسان اللي هو آله قانونية تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ. تعصم مراعاتها مش الآلة نفسها. كمن يعرف علم النحو لما يكون إنسان مثلا متعلم النحو وعارف مثلا الفاعل والمفعول وعارف حفظ الألفية ودارس النحو كله. إذا معناه يكون أقرب إلى معرفة التركيب الصحيح والكلام الفصيح العربي ممن لم يعرفه. بالعقل كده. اللي يكون فاهم النحو يكون خطأ وأكثر باللغة ولا يكون مش فاهم؟ يكون مش فاهم. فالتحقيق في هذه المسألة أن المنطق من حيث هو علم بعد تجريده من الأمثلة الفلسفية والمقارنة. الحمد لله المنطق اللي احنا بندرسه الآن بتاع مثل السلم وبتاع الإيشابودي والشمسية مفهوش، وتعليق بتاع التركزاني مفهوش الكلام ده خالص. يعني بس من باب الأجل، يعني كل ما ندرسه في الأزهر من كتب المنطق ليس فيها أمثلة فلسفية ولا عقائد كفرية، يعني منطق إسلامي 100% فاقد. فالتحقيق في هذه المسألة المنطق من حيث هو علم بعد تجريده، والحمد لله جرد، جرده الإمام الغزالي وجرده علماء المسلمون كالشكتازاني والإمام القزويني والثاني والجرجاني، كلهم هذبوا المنطق ونقوه من هذه الأمثلة اللي هي كانت سبب اختلاف العلماء في الحكم عليه. جردوه من الأمثلة الفلسفية والمخالفة للعقائد الدينية. فبعد ذلك هذا القدر منه بعد التجريد لم يحصل خلاف بين أحد من العلماء المعتبرين في جواز اشتغاله بعد تجريده وتنفيته. إذا لا خلاف، ده إجماع، محل إجماع. ونسبة القول بتحريمه إلى أحد بعد ذلك تحريم، الكلام صادق، ماشي، الكلام ده كله يقصدون به شيء معين. أما لو نظرنا في المنطق لا من حيث هو علم بل من حيث الكتب التي ألفها المناطق سواء كانوا فلاسفة أم غير فلاسفة، فلذا أو هذا هو القدر الذي حصل فيه. يعني نشوف الكتب، يعني ما هي الكتب التي يصح أن ندرسها وما هي الكتب التي ينبغي أن نحذر منها. الكتب اللي حذرنا منها خلاص حتى مش في أيدينا، دول مش في متناولنا. الكتب اللي معانا كلها كتب سليمة، وكذلك شأن الكتب المطلوبة لعقائد الفلاسفة ككتب الفارابي وكتب ابن سينا وغيرهم، فمن حرمها نظر إلى اشتمالها على العقائد الفاسدة وعدم قدرة الناس على الرد عليها. يعني اللي عنده مقدرة على الرد ويفهم هذه العقائد ويميز فلا يحرم عليه الاشتغال، أما الذي تؤثر فيه الشبه ولا يستطيع التمييز فيحرم حتى ولو كانت من إيه؟ من علم الكلام أو من علم إيه؟ من علم آخر. بعد قلنا الأقوال الثلاثة، القول بالتحريم والقول بالوجود والقول المشهور بالجواز بالمعنى الأعم. ننظر بعد ذلك إلى موقف الإمام ابن تيمية من علم المنطق في مجموع الفتاوى في الجزء التاسع صفحة 169 بتاع السعودية، بيقول إيه؟ أما كتب المنطق فتلك لا تشتمل على علم يؤمر به شرعا. ده كده الكلام ده، لا تشتمل على علم يؤمر به الشرع. يعني معناها تفهم ايه للمفهوم المخالف؟ يعني انه على علم منهي عنه. اذا كان يقول على علم لا تشتمل، يعني يقول كتب المنطق ما تشتملش على علم يؤمر به شرعا، وان كان قد ادى اجتهاد بعض الناس الى انه فرض كفايه. كان يعني بينوه او يشير على بعض الناس اجتهد وقال فرض كفايه، وقال بعض الناس ان العلوم لا تقوم الا به كما ذكر صرح كما ذكر ابو حامد، فهذا غلط عظيم عقلا وشرعا. ده كلام مين؟ كلام الشيخ ابن تيمية رضي الله عنه. بعد كده راح قال ايه؟ جاي يفصل بس، بيقول لا تشتمل على علم يؤمر به شرع. وبعد كده بيقول لك ايه؟ بعض الناس ادى اجتهاده لانه فرض كفاية. وبيقول لك بعض الناس قال العلوم لا تقوم إلا به. وراح قال لك ده غلط عظيم من ناحية العقل ومن ناحية الشرع. من ناحية الشرع. أما عقلا شو بيقول لك؟ فإن طبعا كان أسلوب ابن تيمية أنت لو كنت بتدرس جيدا تجد أنه دائما ينطلق إلى التعميم. يعمم يقول لك مثلا لا أعلم أحدا قال بذلك. أقول لك أجمع عليه. ولما تبحث مين اللي أجمع لا تجد إلا واحدا هو مين؟ فكان خذ تفويض أو توكيل عن الأمة الإسلامية اللي يمكن أما عقلا فإن شوف بيقول كلام نفس نقل العبارة كما بيقول فإن جميع عقلاء بني آدم جميع عقلاء بني آدم خلق في حد من جميع أصناف المتكلمين في العلم حرروا علومهم بدون المنطق اليوناني كده جميع عقلاء بني آدم وكده جميع أصناف المتكلمين حرروا العلوم بتاعتهم بدون ما يستعملوا ايه المنطق ده من ناحية الايه العقل يقول لك كلهم حرروا علومهم بدون المنطق وتيجي انت يا ابو حامد ونفرين ثلاثة معاك وتعملوا لنا وبعد كده بيقول واما شرعا فان من المعلوم بالاضطرار من دين الاسلام يعني احنا بنقول عليه المعلوم بايه بالضرورة يقول لك فان من المعلوم انا كنت حكيت عن المعلوم من الدين بس قلت تركيبها زي ما كاتبها عشان محمد فإن من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله لم يوجد تعلم هذا المنطق اليوناني شوف حط كلمة اليوناني عشان طبعا يلقى إيه لا يشك أحد في صحة كلامه ولم يقل فإن الله تعالى لم يوجد تعلم المنطق لا بل تعلم المنطق اليوناني كأنه عارف كده نص في القرآن كده بانه اليوناني كلمه اليوناني بالذات خد بالك النقطه دي واما هو في نفسه شوف كده بيتكلم عقلا وشرعا لكن رجع ليه للمنطق نفسه في ذاته يعني بصرف النظر عن كون يوناني او غير ايه او غير يوناني قال واما هو في نفسه فبعضه حق وبعضه باطل والحق الذي فيه كثير منه او اكثره لا يحتاج اليه يعني يقول لك حتى الحق اللي فيه مش عاوزينه والقدر الذي يحتاج اليه منه يعني شوف الكثير كان حق فيه كثير لا نحتاج اليه لا وفرض فيه قدر احنا محتاجين فعلا اليه لو قال لك مفيش حد محتاج يروح فرض قال لك القدر الذي يحتاج اليه منه فأكثر الفطر السليمة تستقل به يعني الإنسان بفطرته مستغني عنه بسلامة ونقاء عقله وقال عبارة فكرنا قال ابن تيمية المنطق لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البريد لذلك إذا كان ذكي وبيفهم ما في داعي يتعلم أو ذكي لو البريد أفر يتعلم مش هيفهم يبقى لا لا الذكي ليه حاجه معه ولا البريء وبعدين بيقول وما ضرته على من لم يكن خبيرا بعلوم الانبياء اكثر من نفع ده طبعا قياسا على الخمر قل فيهما اثم كبير وما نفع فقال لك على فرض انه فيه نفع لكن ضرر اكبر من نفسه طالما الضرر غلب يبقى ايه حرام وبعدين بيقول ايه فان فيه من القواعد السلبية الفاسدة ما راجت للأسف على كثير من الفضلاء وكانت سببا لنفاقهم يعني معناه تعلم المنطق وبيغير كلامان دي ويتكلم ويسحر الناس يعني معناه تعلم بيجي ايه منافق يعني المنطق كان المنطق له وسيلة يخليك تبقى منافق وكانت سببا لنفاقهم وفساد علومهم وقول من قال كله حق كلام باطل يعني اقول لك في حق وفي باطل اللي يقول كله حق ده كلام ايه الى هنا انتهى كلام مين نيجي نمسك نحل الايه عبارتين. اول كلمة قال ايه؟ قال ايه؟ كتب المنطق لا تشتمل على علم ها يؤمر به شرعا. كده اللي قالها ده نمسك العبارة دي. سياق العبارة دي يدل عليه على العموم. بيقول لا تشتمل على علم يؤمر به شرعا. فنقول ان الشريعة عاوزين نعرف ايه العلم اللي يؤمر به شرعا. يعني هل مثلا امر شرعا كده بنص كده بتعلم النحو او اصول الفقه او البلاغه؟ مع انها علوم ايه بتخدم ليه الشرع. كيف نجيب قياس منطق نرد عليه؟ نقول ان الشريعه تامر بكل ما فيه فائده. مش نص كده بعلم معين، اي شيء فيه فائده وفيه مصلحه للانسان اما في عقيدته واما في شؤون حياته. وإذا كان علم المنطق لا يشتمل على مأمور به شرعا، هو بيقول هنا ما يشتملش، كتب المنطق لا تشتمل على علم يؤمر به شرعا، فإذا كان علم المنطق لا يشتمل على مأمور به شرعا فمعنى هذا أنه لا توجد فيه فائدة. احنا قلنا العلم إذا كان فيه فائدة يبقى يؤمر به شرعا، صحيح كده ولا صحيح؟ يبقى تنتج من كلامه اذا كان غير مأمور به يبقى معناه ما فيهوش فائده. فهو الشريعه لا يمكن تنهى عن علم فيه ايه؟ فيه فائده. فكون يقول لا تشتمل على علم يؤمر به شرعا يعني معناها خلى عن ايه؟ عن الفائده. فنقول ان هذا الكلام اللي هو علم المنطق يخلو عن الفائدة كلام باطل من وجوه. واحد، نصه على صورة القياس أنه نفسه قال أما البرهان، فوق مثل ما يقول كده أما البرهان فصورته صحيحة. مش هو بيقول منطق في حق وفي باطل، ده اللي بيقول كل حق كلام باطل، يعني معناه هو بيقول في حق وفي ايه باطل. يبقى معناها كده بنص كلام يبقى الحق اللي في المنطق ما فيه فائدة ولا ما فيهوش فائدة. يبقى مأمور به شرع. وكيف تقول لا تشتمل على انه ايه؟ يبقى نقول هو بعد كده قال في نفس الكلام البرهان صورته صحيحه. واذا كانت مواده صحيحه فلا ريب انه يفيد علما. بيقول كده البرهان العقلي يعني الجدل ده او الخيال في صوره في ماده. حندرسوها بعدين. بيقول اذا كانت الصوره صحيحه والمادة صحيحة فلا ريب هو نفسك أنه يفيد علما. إذا معناه كده المنطق في فاعل ولا مفهوش؟ في فاعل. ومعلوم في الشريعة بأن ما كان طريقا إلى العلم الصحيح فهو مأمور به شرعا أو حتى على الأقل نقول إنه مشروع. إذا العبارة اللي صدر بها كلام ولا تشتمل كتب المنطق على علم يؤمر به شرعا فاسدة أو باطلة بنص كلام. نجي بعد كده اعترافه نفسه بصحة أغلب ما أثبته المناطق. فيقول إن هؤلاء اللي هم المناطق ضلوا غالبا من جهة ما نفوه لا من جهة ما أثبتوه. يعني عاوز يقول الضلال جالهم من ناحية النفس مش من ناحية الأشياء التي أو القواعد العقلية التي قرروها وأثبتوها، قالوا من ناحية الأشياء اللي نفوها. إذا فهو يقرر بأن المذكور في علم المنطق أمران، إثبات ونفي. إذا بعض المذكور في كتب المنطق صحيح اللي هو الإيه؟ اللي هو الإثبات، وبعضها غلط على حسب كلام اللي هو النفي. فإذا كان الأمر كذلك فكيف يقول إن كتب المنطق لا تشتمل على علم يؤمر به شرعا؟ ثانيا اعتراضه لما اعترض على الغزالي وقال إنه بعضهم أداء اجتهاد إنه يقول المنطق هو إيه؟ أساس العلوم. شنو؟ حاصل ما استدرك به أو ما استدل به بيقول كده إن جميع سمعت كلمة إن جميع بني آدم أو أصناف العقلاء من بني آدم والمتكلمين حرروا كتبهم ها بدون المنطق اليوناني. مش ده اللي احتج بيه على مين؟ على الإمام الغزالي. يترتب على ذلك إيه؟ إن صح يعني عدم الحاجة إلى المنطق. يعني كل العقلاء وكل العلماء من اهل الكلام حرروا كتبهم بدونه وجمعناها ما فيهوش ايه فائده ولا حاجه اليه. فهذا الكلام باطل. لايه نسال كده سؤال؟ تعالى يا شيخنا ابن زين، هل ارسطو ده من العقلاء ولا من المجانين؟ حرر كتبه على اساس ايه؟ ده هو اول واحد الف المنطق وكتب المنطق. اذا انا اعترف بان ارسطو من العقلاء فقط ايه كلامه، وده جميع العقلاء من ايه؟ من بني ادم. فنقول له ان ارسطو من العقلاء ولا شك انه هيعترف بكده، وقد حرر علومه بناء على علم المنطق. ويقول تعالى كثير من الفلاسفه زي الفارابي وزي ابن سينا، ابن سينا ده مش عاقل ولا مجنون؟ عاقل برضه. ابن سينا حرر كتبه على ايه؟ على المنطق، وللاسف كمان على المنطق اليوناني. فنقول له لابن تيميه ايضا نفسه يعترف انه كثير من المتكلمين قد تاثروا بالمنطق اليوناني، وده دي نقطه مهمه جدا. هو بيعترف انه هو بيحارب ليه وبيهاجم ليه وكتب في تحريم المنطق ليه؟ عشان تاثر علماء الكلام بهذا الفن. نعم. معنى كده انهم تاثروا بيه يعني اعتمدوا عليه. نعم. اذا برضه عدد كبير، امال ليه انت زعلان ليه اذا كان ما حدش اعتمد عليه من العقلاء؟ ساعد نفسك في الرد على مين؟ نعم. اذا كان ما فيش حد خالص اعتمد عليه، امال بترد على مين؟ ده انت بترد على اللي اعتمدوا عليه. نعم. وهي كده معناها كده؟ نعم. هم مش عقلاء. اذا بعد كده يقول له كده اعترف هو نفسه انه كثير من المتكلمين تاثروا بالمنطق وحرروا كتبهم عليه، مثل الرازي، وكانت المشكله الكبيره مع هو الرازي والآمل وغيره، والا لما اهتم ابن تيميه بالرد على علم المنطق اذا كان الناس تركاه ومحدش بيعتمد عليه وسايبينه اصلا. اذا انت بتشغل نفسك بقضيه ما فيهاش. ثلاثة، ابن تيمية ادعى ان بعض الناس قال ان المنطق كله حق، فاذا صح نقله فقد ثبت ان هؤلاء اعتمدوا عليه في تحرير كتبهم. فدام يقول ان في بعض الناس يقول، فاما قول بعض الناس انه كله حق ده كلام باطل، يعني معناها في ناس قالوا انه حق والناس اللي قالوا انه حق ده اعتمدوا عليه. نعم. سقط كلامه عندما قال ان جميع اصناف العقلاء من بني ادم حرروا كتبهم بدون الاعتماد عليه. نعم. قادر تحليل العباره الاولى. نعم. اذا قصد ان العقلاء، يعني ممكن واحد يتفلسف يقول لك لا ده هو ما يقصدش كده، ما يقصد ايه؟ يقصد ان العقلاء دول لم يدرسوا نفس كتب المنطق التي كتبها اليونان. يقول سهل اعتمدوا، ما اعتمدوش على المنطق اليوناني، اعتمدوا على المنطق بصوره عامه، الكلام نحن في المنطق بتاع مين؟ بتاع اليوناني. فالكلام انما هو منصب على القواعد المنطقيه. الكلام اتكلم فيه منصب على القواعد الادله العقليه، سواء ذكرت في كتب اليونان او لم تذكر، ولا يمكن ان يستغني العقلاء عن جميع القواعد المنطقيه. فهذا كلام باطل بيه بالضروره. استدلاله بيقول لك كده ان الله تعالى لم يوجد تعلم هذا المنطق اليوناني على اهل العلم. ما هو بيقول كده من ضمن ادلته على تحريم، يقول لك ان الله تعالى لم يوجد، هل في نص ان الله تعالى اوجب علينا ان ندرس هذا العلم او هذا المنطق اليوناني؟ هذه العباره فيها اسلوب بنقول عليه اسلوب ايه؟ اسلوب مغالطه. ليه؟ لم يكن ابن تيميه ليستطيع كتابه هذه العباره لولا اعتماده على المغالطه التي ذكرها المناطق انفسهم. المناطق ذكروا ليه؟ الحجج منها المغالطات، في الحجه الخطابيه، في حجه جدليه، في حجه شعريه، وفي حجه ايه؟ اللي هي المغالطه. وبيان ذلك اذا قصد ابن تيميه ان الله تعالى لم ينص على وجود تعلم المنطق اليوناني فهو اذا حرام. شو كده؟ يعني كانه استعمل قياس منطقي في تحريم المنطق نفسه. نعم. يعني يقول لك ان الله تعالى لم ينص على وجود تعلم المنطق اليوناني فهو اذا حرام. وتعلمه أو تعليمه باطل لعدم وجود النص. فكلامه باطل تماما. ليه؟ لأن الخلاف ليس على قراءة نفس كتب اليونان أو على كلامهم، بل هو في إفادة القواعد المذكورة سواء وجدت في كتب اليونان أم لم توجد. مع أنه لا يجوز القول، معروف أنكم درستوا شريعة وعارفين، لا يجوز القول بحرمة الشيء أو بعدم مشروعيته لمجرد عدم وجود النص. يعني إذا لم يذكر نص، المعنى كده يفيد عدم ذكر النص يفيد التحريم؟ فهذا الترك لا يفيد دليلا، فالترك هو ليس بل ايه يسموه عدم دليل، مفيش دليل. يعني الله تعالى يقول وما اتاكم الرسول وما نهاكم، فهمنا هنا اتاكم لم يقل مثلا وما امركم، عشان مقابل النهي يجي الامر. وما اتاكم الرسول وما نهاكم، يعني فرض يقول مثلا وما امر، عشان مقابل النهي يجي بالامر. فالآتانا به النسل ليس كله على سبيل الوجوب، يعني آتانا ممكن يكون على سبيل النسب، على سبيل الإباحة، على في ساعة. فجعل الإيتاء يشمل أكثر من صورة، أما النهي صورة واحدة. لذلك يقول ما أمرتكم بشيء فأتوا منه، أما إذا نهيتكم فانتهوا عنه كله، ما فيش يعني أقسام أو تدرج واحد. القسمة العقلية تقول إيه؟ ما آتاكم يقابلها ما نهاكم. بس إن في حاجتين مش مذكورين، يعني في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وفي نهي. الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم، إلا إذا كان في قرينة تصرف عن الوجوب إلى إيه؟ إلى معنى آخر. إنما في قسمين في الآية، القسمة العقلية أربعة: أمركم نهاكم، فعله، هل قال ما فعله فافعلوه؟ لا. هل قال ما تركه فاتركوه؟ لا. يبقى له فعل وله ترك وله امر وله نهي. فالآية جابت ايه؟ اثنين، وسكتت عن ايه؟ وذات الافعال ممكن تكون من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. والترك ده ليس ايه؟ دليلا، بل هو عدم دليل. يعني معنى كده هل يستند في تحريم الشيء او القول بعدم مشروعيته لانه لا يوجد نص؟ هذا لا يقول به احد. اذا كان لا يجب تعلم امر الا اذا نصت عليه الشريعه نصا، فهذا كلام باطل تماما، لان ذلك يلزم منه تعطيل عمومات الشريعه واطال القياس، مع انه القياس من الادله الايه؟ المجمع عليها، مش المختلف فيها. الأدلة المجمع عليها كام؟ أربع: كتاب والسنة والقياس والإجماع. الجماعة كده هيبطل الإيه؟ القياس، لأنه احتاج نص في كل علم. كلامه فيه مغالطة لقوله إن الله لم يوجب تعلم هذا المنطق اليوناني، فعلق كلامه على أمر مشخص يسمى في المنطق ده عن الرسول اسمها القضية الموجهة، اللي لها عنوان على أمر مشخص. هذا المنطق اليوناني، يعني كان موجه التحريم على إيه؟ على جهة كونه يونانيا. أي اعتبر أن الشريعة لم تأمر به من حيث كونه يونانيا، فهي إذا لم تأمر به مطلقا، مش كده؟ نعم. إذا مغالطة، إذا الأول علل أن الشريعة لم تأمر به لأنه يوناني، ثم جعل عام، وهذه مغالطة مكشوفة. فإن أحدا لم يدعي من العقلاء، تعلمنا وقت نتكلم بنفس الطريقة، فإن أحدا لم يدعي أن المنطق أمرت به الشريعة لأنه يوناني، حد قال أن احنا مأمورين نتعلم المنطق عشان هو يوناني؟ لا، احنا عشان هو قواعد عقلية مش عشان هو يوناني. وادعاء ابن تيمية لما بيقول كده إن أحدا لم يدعي، كلمة الدعاء ده يوهم بوجود من قال بذلك، يعني من قال بأن الشريعة نهتنا أو أمرتنا على أنه هو يوناني، حد قال كده؟ لما يجي يقول لك فإن أحدا يوهمك أنه فيه إيه؟ من قال بعكس أو بنفس الادعاء. بعد ذلك قوله العبارة المشهورة اللي سمعتوها، لو بيقول كده دائما يذنب ذنوبيه ونسمعها، سمعناها كثير في بلاد الخليج، يقول لك البليد لا ينتفع به. والذكي ايه كده عباره الذكي لا يحتاج اليه والبليد لا ينتفع به. دي مغالطه ليه؟ ايه المقصود من المنطق؟ المقصود القواعد التي يتبعها الانسان في التفكير. كان الفكر عباره عن ترتيب امور معلومه للتوصل بها الى امر مجهول. فلما يكون المنطق هو كده قواعد وترتيب علوم، فاذا كان يقصد ان هذه القواعد موجوده في الفطره السليمه، يعني معناها الذكي اللي فطره سليمه غير محتاج لانه يفهمها كده ويعرفها ويرتبها بدون ايه ما يعرف هذه الاله او يدرسها، فيكون قوله مغالطه، لان ما تشتمل به او عليه هذه الفطر هو حقيقه المنطق. معناها هو مركوز في الفطره، وان قصد ان الفطره لا تعتمد في تفكيرها على هذه القواعد فان جماهير العلماء يخالفونه. لما نمسك عباره كده يقول لك البليد غير ايه؟ ما انتفعش، والذكي نقول له البليد ده يعني حب البليد يقول حياته. لو حبينا يعني نعلم واحد بليد ونربي او نهذب ملكاته او ننمي قدراته مش ممكن يجي منه؟ يبقى معنى كده البليد اذا داول الامر وكرره فانه يترسخ فيه ويستحضره، يعني مره على مره يجي منه، يعني ممكن ينتفع به، يعني الكلمه دي غير صحيحه. لانه لو شفنا انسان بليد مثلا في ماده الرياضه بنعمل ايه؟ نقويه فيها ونجيب له مدرس ونشرح له ونوضح له، فمره على مره تتربى عنده الملك ويجي. هل في بليد يقول في وصف بليد الى ان يموت؟ ولا في ذكي كده مش اكتسب في ذكاء مكتسب ومهارات وكذا ونمى وذات الذكاء؟ يبقى هذه العباره غير صحيحه. ليه؟ لانه بنسمي احنا حاجه اسمها العقل المكتسب. يعني الانسان بيكتسب زياده وينمي عقوله باكتشاف خبرات الناس. يعني معنى كده البليد ممكن يتعلم وممكن يزاول اشياء تنهي عنه وصف البلاده لو ايه؟ لو اراد. بالنسبه لايه؟ للذكي. الذكي ده نقول له صحيح هو ذكي. وذكي يعني معناه هيفهم المسائل العقليه بسرعه، مش هيحتاج عناء في ايه؟ في حفظها او في مراعاتها. لكن الذكي ده مش ممكن يخطئ ولا معصوم. يبقى معناها الذكي ده مهما كان ذكاؤه لكنه معرض للخطا، يعني ممكن يقع في اخطاء. فكيف يمكن انتباهه الى خطئه بدون ملاحظه هذه القواعد التي يحاكم بها الذكي تفكيره؟ اذا فالذكي محتاج اليه. عندما يزل او يخطئ يرجع يحسبها ثاني يقول والله انا حسبتها غلط. انا فكرت في المساله دي، هو نفسه يقول كده انا فكرت فيها خطا. يعني معناها عرف انه لم يراعي القواعد المنطقيه الصحيحه، فانه لو كان قام برعايتها في التفكير السديد لما وقع في هذا الخطا. اذا فمراعاه هذه القواعد تعصم او حتى على الاقل تقلل الاخطاء عند الذكي. لانه ما في ذكي معصوم الا مين؟ الا الانبياء. يبقى احنا ممكن نوافق ابن تيميه بانه الانبياء اللي هم الانبياء طبعا لابد ان يوصوا، انت عارف من الصفات الواجبه للرسل ايه؟ فهم دول فقط اللي احنا نوافقوا انه مش محتاجين للمنطق لانه معصومين، مش بالذكاء، معصومين بايه؟ بانه الحكمه ثابته لهم. يبقى معنى كده الذكي محتاج. ليه؟ عشان بيقع في خطا وينتبه الى انه اخطا بسبب عدم مراعاته لهذه القواعد. من اذا الذكي يحتاج الى ايه؟ والبليد من باب ايه؟ وما بينهما من طبقات الناس. اذا كان الذكي اللي هو مستواه فوق محتاج واللي تحت صار محتاج، اذا ما بينهما من باب ايه؟ من باب اولى. فيسقط كلامه من كل الوجوه. يبقى الذكي محتاج وغير الذكي والبليد وغير البليد وهكذا. قوله بيقول لك المفاسد دي والمصائب كلها ناتجه عن تعلم المنطق، هذا غير صحيح. يعني هو بيقول لك المنطق بيجرنا الى شبه ومفاسد ونفاق، مش قال كده؟ نقول طب الكلام ده مش صح ليه؟ لأنه كثير ممن يشتغلون بعلوم الحديث كثر فيهم القول بعقيدة التجسيد. فهل نحرم دراسة الحديث ونغلق قسم الحديث والطلبين عشان اللي فيه جماعة مجسمة أو مجسمة؟ حدش يقول كده. الجماعة كده أي علم فيه ناس حد بدت وضع فيه في مصائب، فهل معنى كده نحرم؟ لا يصحش. وكذلك في كتب ابن خزيمة وغيره، يعني اللي اشتغلوا بعلم الحديث وقعوا في التجسيم والعقائد الفاسدة، فلا يمكن أن يقال. هل أحد من العقلاء يقول إن سبب وقوع هؤلاء في التجسيم هو دراستهم لعلم الحديث؟ ما حدش يقول كلام. يبقى معنى كده مش سبب المفاسد المنطق، لا، ده سبب المفاسد وعدم مراعاة المنطق. ولو أردنا أن نعرف التفكير المنطقي الصحيح هيودينا فين؟ ها؟ هيورينا مغالطات الناس. احنا لو ما عندناش منطق وحللنا الالفاظ دي ما كانش اكتشفنا الاخطاء اللي فيها. فالان المنطق ظهر ان له فائده مهمه جدا، خاصه سنين في اللي يحاول يقول لنا حرام فنكشف المغالطات. مثلا الف ابن تيميه رساله في القواعد التي يمكن استعمالها في النظر في صفات الله. عمل رسالة كده في قواعد عقلية معينة يعني نقوم بالاستدلال بها على إثبات الصفات. فقال أي الأدلة التي يمكن الاعتماد عليها في هذا الموضوع. وهذه الرسالة اسمها كده تفصيل الإجمال فيما يجب لله تعالى من صفات الكمال في رسالة كده. قال فيها شوف بيقول كده: الموجودات نوعان. الموجودات نوعان. نوع اسمع يقبل الاتصاف بالكمال، يعني صفات الكمال كالحي، ونوع لا يقبله كالجمال. كل النص اديك نص او نصين وكفايه. يقول شفت الكلام تفضل. قال الموجودات نوعان. النوع الاول يقبل نوع يقبل الاتصاف بالكمال زي الموجودات الحيه وفي موجود قسم ثاني اللي هو الجماد ما فيهوش حياه، فهذا لا يقبل الاتصاف بصفات الكمال. ومعلوم ان القابل للاتصاف بالكمال اكمل مما لا يقبل ذلك. يعني مثلا انا اقبل ان اتصف بالعلم وبالحياه وبالكلام، اما الحائط ده لا يقبل. تمام كده؟ يبقى مين الاكمل؟ اللي هو يقبل باتصاف بصفات الكمال. وحينئذ شوف الترتيب اللي قاله: وحينئذ فالرب سبحانه وتعالى ان لم يقبل الاتصاف بصفات الكمال لزم انتفاء اتصافه بها. وهو اذا كان ما يقبلش ان يتصل بها يعني معناها حتنفى عنه، يعني معناها حيكون غيره فلازم يتصل بها. كلام منطقي الى هنا، الكلام منطقي ومقبول. حد زعلان؟ يبقى حاصل القضيه نعملها قضيه منطقيه. ان الاتصاف بالكمال المحض اكمل من عدمه. صح كده؟ نعم. كلنا موافقين كده، الاتصاف بالكمال اكمل من عدم الاتصاف بالكمال. نعم. لكن المغالطه جاءت عند ابن تيميه في مفهوم الكمال. هو كده كلنا نسلم ان الذي يتصف بصفات الكمال اكمل ممن لم يتصف، لكن تعالى ايه الكمال اللي عاوز تثبته؟ تعالى. فده يقول هنا الرب لازم يتصل، لانه لو ما اتصلش معناها كده هتنفع عنه. فحاصل القضيه زي ما سمعنا، لكن المغالطه في مفهوم الكمال. فان ما حكم به الحق لانه كمال لا يلزم ان كل ما اتصف به من الموجودات اكمل ممن لم يتصف به. اسمع ده جيدا، يعني العقل بيحكم انه ده كمال، لكن مش بيقول لك انه اللي يتصل به يبقى اكمل ممن لم يتصل به. فالعقل يحكم بأن الزواج ده كمال، لكن هل يحكم بأن كل المتزوج أكمل من اللي غير المتزوج؟ لا. يحكم بأن الولد ده كمال، لكن ما يحكمش بأن اللي كل اللي معه ولد أكمل من اللي ما معهوش. يعني خد بالك خبر هاي منين. يبقى هنا العقل إذا حكم بأن هذا كمال لا يلزم أن كل ما اتصف به من الموجودات أكمل ممن لم يتصف به، ولا يلزم أن يكون الكمال الموجود بعينه أو لجنس أو لنوع أن يكون كمالا لغيره. يعني خد بالك قد يكون الكمال لجنس كمال أما لجنس آخر غير كمال. يعني هنا الكمال هنا بيسموه نسبي، يعني بالنسبة لهذا الجنس الإنسان كمال، أما لغيره لا. كيف ذلك؟ فمثلا الزواج لجنس الإنسان أكمل من عدم الزواج، لأنه فيه تكتمل خلقكم من نفس واحدة وجعل منها أو خلق منها زوجها. إذا الزواج ده مش كمال مطلق، كمال لمين؟ للإنسان، وليس لكل موجود. فلا يجوز أن يقال إذا كان الزواج كمالا فكل من لم يتزوج أو ليس بمتزوج فهو أنقص من المتزوج، لأن هذا القول مغالطة. إن لو قلنا كل موجود هيأكل مين؟ وجود الله سبحانه وتعالى. الجماعة كده شفت فهمت المغالطة ما فهمتهاش؟ فيجي بعد ذلك استند إلى إيه؟ إلى الخاص ليحكم به على العام، والمقصود بالخاص يعني ما يصدق على البعض. يعني هو بنى الاستدلال على الخاص اللي هو الانسان، يعني الزواج مثلا اكمل في جنس الانسان، فانطلق من الخاص واخذ حكما عاما على كل ايه الموجودات، وده خطا. وهذا ما يسمى في علم المنطق بالقضيه الموجهه، يعني هي موجهه للانسان او لجنس معين مش عامه، أو المعنونة التي ارتبط فيها الحكم بعنوانها. يعني مثلا الجنس الإنساني مرتبط بإيه؟ بالعنوان هو الإنسان، فلا يجوز تعميمها إلا على ما تتحقق فيه يتحقق فيه الشرط والعنوان. ولاحظ أن ابن تيمية تكلم أولا على الموجود، ما تكلمش على الإنسان، يقول الموجود. لا خد بالك، ربط القضية بالوجود. نعم دعام. بعدين لما استدل ايه خاص بالخاص اللي هو الانسان. نعم. الاول تكلم على الموجود فجعل عنوان كلامه اصل الوجود او اصل الموجود، وهذا يدخل فيه القديم والايه والحادث، وهذا العنوان يدخل فيه كل موجود سواء كان قديم او حادث. ثم يفرع ابن تيميه بعد تقريره القاعده السابقه، اذا قدرنا، شوف بيقول كده، اذا قدرنا موصوفين بهذه الصفات العلم والقدرة السمع البصر إلى آخره، أحدهما يقدر، يعني يقول لك هنقدر موجودين متصفين بالصفات دي اللي هو العلم والقدرة والكلام صفات الكمال، بس أحدهما يعني أحد الموجودين يقدر على الصعود والنزول كده والاستقرار والتمكن من أنواع الأفعال القائمة به، والآخر لا يقدر على ذلك. أنا أقول لك كيف يكون الكمال في الإنسان، والإنسان يتحرك وينزل ويصعد ويجلس، ويكون في الموجود اللي أكمل منه اللي هو الحق سبحانه وتعالى مش موجودة في الصفات دي، فعاوز يثبتها لله تعالى، لأنها كمال فين؟ الإنسان في حق الموجود الحادث وليس في حق الموجود القديم. فشوف قبل إذا قدرنا موصوفين بهذه الصفات العلم الإلهي، أحدهما يقدر على الصعود والنزول من أنواع الأفعال القائمة والآخر لا يقدر على ذلك، فإننا نحكم بأن القادر على ذلك أكمل. إذا فالنتيجة الحتمية أن يكون الله تعالى موصوفا بهذه الصفات اللي هي المجيء والإتيان والصعود والنزول كما صرح به في مواضع أخرى. ليه؟ لأن في نظري أن الله تعالى لا يكون كاملا يستوجب اتصافه بهذه الصفات لأنها كمال، يعني ما يكونش كائن الا اذا اتصف بهذه الصفات اللي بيقول فيه موجودين، ده عالم وده عالم وده سميع وده سميع. لكن في واحد بيتحرك بنفسه وينزل ويقعد ويجلس، يبقى معنى كده لازم الثاني يكون اولى من ايه؟ منه بالاتصاف بها. فالوصف الجديد طريقه ابن تيميه في الاستدلال، كيف كشفناها؟ من خلال تعلم ليه؟ المنطق. فالوصف العنواني عنده هو الموصوف، اي فيما مضى من هذه الصفات. ومعنى ذلك ان الاتصاف بالمجيء والتجسيم والنزول الى اخره لكل من اتصف بهذه الصفات المذكوره، بما انه كمال اذن فهو واجب لله. ومعنى ذلك ان السبب في الاتصاف لهذه الصفات على حد تعبيري هو كون الواحد موصوفا بالقدرة والعلم والسمع كما قال. لكن هل هناك تلازم؟ هذا السؤال يقول تعالى، هل في تلازم بين الاتصاف بالمجيء والصعود والنزول وبين كونه موصوفا بالعلم؟ إذا قدرنا إيه؟ موصوفين، أحدهما متصف بالعلم والقدرة والإرادة، واحد فيهم يتحرك والثاني ما يتحركش، واحد فيهم ينزل والثاني ما ينزلش، يبقى مين اللي اكمل؟ نقول بس ايه وجه الرب بين الاتصاف بالعلم والقدره والسمع والبصر وبين الاتصاف بالحركه والمجيء والنزول؟ ما فيش علاقه بين الامرين. فان الصعود معناه ايه؟ ايه معنى الصعود؟ الانتقال من محل الى محل، والنزول كذلك، لكن الصعود من محل اعلى الى محل اسفل الى اعلى، والنزول العكس. وهذا التصرف معناه جواز حدوث امر حادث وزائد، وزائد ما هو حاصل بالفعل في الذات. فالسؤال هنا، هل الصفات الثانيه اللي هي المجيء والنزول هل هي مترتبة على الأولى؟ لا. يعني هل يلزم كل كامل اتصف بهذه الصفات العلم والقدرة والإرادة إلى، هل يلزم أن يتصف بالثانية؟ لا. ابن تيمية يقول نعم، ونحن نقول إيه؟ لا. ليه؟ لأن الحركة لازمة للمتصف بالصفات الأولى فقط، بل للمتصف بالمحدودية والمكان. يبقى الحركة والمجيء والنزول صفات خاصة بمين؟ بالمحدود. بالمحدود بالحادث. أي أن الأصل أن يقال إيه؟ إيه العبارة اللي كان ممكن تقال؟ كل من اتصف بالمحدودية بالعلم والإرادة، شو مغالجة مين؟ الأولى أن يقال كل من اتصف بالمحدودية لأنه محدود. وبأنه له أطراف ونهايات وحدود، يلزم اتصافه بالانتقال والصعود، ولا يقال كل من كان عالما وبصيرا وقديرا أن يتصف بالانتقال والصعود. فالفرق واضح، والعاقل المنصف يعلم أن سبب جواز الاتصاف بالثانية ليس هو الاتصاف بالأولى. يعني أي عاقل يدرك أنه سبب الاتصاف بالانتقال والنزول اللي هو المحدودية واللي هو الجسمية وليس العلم. يعني مثلا أنا أتحرك وأستقر وآكل وأشرب لأنني جسم وليس لأنني عالم أو ليس لأنني قادر. السبب ليس هو. بعد ذلك يكون كلام ابن تيمية قد أسقط السبب الحقيقي في الاتصاف بالصفات الثانية، وأوهم أنه هو الاتصاف بالصفات الأولى. هو وهم كده، مغالطة. إذا هو عمل إيه؟ أسقط السبب الحقيقي في الاتصاف بالصفات الثانية اللي هي النزول إلى آخره، وأوهم القارئ أن السبب الكافي للاتصاف بها إنما هو الاتصاف بالأولى. فالسبب الحقيقي للاتصاف بالنزول انما هو اتصافنا جعله بالعلم والقدره. احنا نقول صحيح سبب اتصافنا بالثانيه اتصافنا بالقدرة اولا، واتصافنا بكوننا محدودين لنا اطراف ونهايات ثانيا. اما مجرد الاتصاف بالقدرة والعلم فلا مدخلية له في ذلك. اذا المناطق يقول لك في كلام ابن تيمية في مقدمة محذوفة، في حاجة من ترتيب المقدمات العقلية محذوفة. المقدمة المحذوفة من كلام ابن تيمية هي في الحقيقة اصل النزاع، الكلام المتحذف، وهذا الذي فصله ابن تيمية من اهمال قيد في القضية. يعني اهمل قيد اللي هو المحدودية، تمام كده، يعبر عنه في المنطق باهمال توجيه القضية. يعني الاول الحكم العام وساب الايه، ساب التوجيه وبنى الحكم على العام، مع انه في قيد احمله اللي هو المحدودية مش القدرة، وهو ما يستعمله الناس الان في القنوات الفضائية من المغالطات. يجيب حكم عام ويروح يبني على، وفي قيد في النصف خفي محذوف من الايه، من الكلام. في مثلا ايه نص اخر في كتاب اساس التقديس يقول ايه، ان كل قائم بنفسه لا يخلو عن الحركة والسكون، فاما ان يكون منتقلا او لا، فان كان منتقلا فهو متحرك والا فهو ساكن، والحركة الاختيارية للشيء كمان كالحياة. فإذا قدرنا ذاتين زي ما قلت الأول، إحداهما تتحرك باختيارها والأخرى لا تتحرك أصلا، كانت الأولى أكمل. نعم. لاحظ هنا أنه علق كون الشيء متحركا أو ساكنا على كونه قائما بنفسه كده. نعم. ومعلوم أنه ليس كل قائم بنفسه فهو متحير، إذا أهمل القيد اللي هو التحيز. نعم. إذا المفروض يقول كده، مش كل قائم بنفسه يخلو عن الحركة، لا يخلو، كان المفروض كل قائم بنفسه متحيز، انما حدث كلمة ايه، متحيز عشان ايه، يلغي التوجيه ويلغي ايه القتل. يبقى هنا كل قائم بنفسه متحيز هو اللي ايه، لا يخلو عن الحركة وايه والسكون. ابن تيمية يقول كده كل قائم بنفسه، واحنا نقول له لا، ليس كل قائم بنفسه، انما كل قائم بنفسه متحيز. فابن تيمية يقول في الاولى نعم، ونحن نقول ايه لا، وبالتالي يقول ما دام الله تعالى قائما بنفسه فهو متحيز، اجل اخفاء اي محدود، ونحن نقول قائم بنفسه وليس به، وليس بمتحيز. وعلى كل يلزم على كلام ابن تيمية ان الله تعالى محدود، وانه قابل للاتصال بالحركة والسكون، وحينئذ فاما ان يتحرك بارادته او بغير ارادته، فيكون ايه، لو كان بيتحرك بغير ارادته جاي مضطر مفروض في حركته، ومعلوم ان المتحرك بارادته اكمل من المتحرك بالاضطرار. فتأمل قوله والحركة الاختيارية للشيء كمال له في الحياة ونحوها، فإنه قد علق كون الحركة الاختيارية كمالا على مجرد كون الأمر شيئا. يقول لك في الشيء، الحركة الاختيارية للشيء، للشيء، كلمة للشيء دي برضه فيها ايه؟ فيها مشكلة. للشيء بيصور، بيقول لك للشيء، يعني لم يقل للحادث أو للموجود المتحيز، ده غير الشيء، سواء كان حادث أو غير إيه؟ أو غير حادث. إذا علق حكمه على كون الأمر شيئاً يعني موجوداً، وليس الأمر كذلك، بل الحركة الاختيارية تكون كمالاً لا لذلك فقط، بل لكون الأمر أو الشيء موجوداً وكونه جسماً. يعني ما تكونش الحركة الاختيارية كمالاً إذا كان الشيء ده جسم. اما اذا كان ليس لجسم فكيف نقول له ان الحركه الاختياريه كمال له، وبين كونه والاولى ان يقول الحركه الاختياريه للجسم كمال مش للشيء كالحياه. فهناك فرق كبير بين العبارتين اللي هي الشيء وايه والجسم. فلا يمكن ان نقول بعباره ابن تيمية، فلا يمكن ان نقول بها الا اذا كنا مجسمين. يعني لا يمكن ان يكون الامر موجودا او شيئا الا اذا كان جسما. فهذان النصان يعني كافيان في كأمثلة أو كمثالين على وقوع المغالطات الكثيرة وخاصة في باب الاعتقاد في كلام مين؟ اقرأ الأبيات بتاع إدراك مفرد تصورا علم. بسم الله الرحمن الرحيم. او خل القراءة بعد المصرة بس ادراك مفرد. انواع العلم الحادث. ادراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة لتصديق مسلم وقدم الاول عند الوضع. وقدم الاول عند الوضع لانه مقدم بالطبع. والنظر محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبتهل وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء. إذا رأينا نتكلم في أنواع العلم الحالي خلاص وخذ بالك هنا أنواع العلم أو ما قال كلمة أنواع إذا أخرج العلم القديم لأن العلم القديم لا تنوع فيه. إذا المنطق ملوش دخل بالعلم الإلهي تصور وتصديق وعلم الله تعالى لا يقال فيه إنه تصور ولا تصديق ولا ضروري ولا نظري. إذا كله في العلوم الإيه؟ الحادثة. أرجع إلى الشرح بتاع الأبيات اللي قلناها. أقول ذكر في هذا الفصل حكم الاشتغال بعلم المنطق اللي هو الفصل بتاع جواز الاشتغال به والخلف في الجواز اللي احنا شرحناه الان. لكونه من المبادئ العشرة التي ينبغي لكل شارع في علم ان يقف عليها ليكون على بصيرة فيما يشرع فيه وقد استوفى فيما يشرع فيه مبادئ هذا الفن شيخ مشايخ شيخنا سيدي سعيد قدورة. الشيخ سعيد قدورة لحاشية على الشيخ علي قصارة على مع الشيخ البلدادي على متن السلة هما الاثنين مع بعض. في شرحه لهذا الكتاب فمنها الاسم وقد تقدم ان هذا العلم يسمى المنطق وهو له اطلاقات يطلق على القوى المدركة ويطلق على اللفظ تمام ويطلق على الإدراك ويسمى المنطق وإن المنطق ده في اللغة مصدر ميمي يعني زي إيه مورد زي منطلق مصدر في مصدر إيه ميمي انطلق منطلقا ورد موردا نطق منطقا بدل نطقا في نوع من المصادر في مصدر إيه ميمي ويسمى معيار العلوم وعلم الميزان ومنها التعريف وتقدم تعريف هذا العلم في الشرح ومنها النسبة وتقدمت في قول المتن نسبته إلى آخره كله بس رحمة الله ومنها الحكم اللي هو الحكم التعلم وذكره المصنف في هذا الفصل وبقية المبادئ في الشرح المذكور واختلفوا في الاشتغال به على ثلاثة أقوال الأول المنع الاختلاف المختلف فيه هو المنطق اليوناني مش المنطق مطلقا الأول المنع منه وبذلك قال النووي وابن الصلاح رحمهم الله والثاني وابن الصلاح سبب أنه كان يروح سرا 20 سنة بعض العلماء عشان يتعلم ما عرفش وراح قال لك خلاص قال ما عرفش يتعلم وأنا أبقى حرام لا تسلم أنه كان يذهب سرا إلى بعض العلماء لكنه ما استطاع شغل البيع كلام فاضل والثاني الجواز وبذلك قال جماعة منهم الإمام الغزالي الجواز بالمعنى الأعم يعني جواز جائز يعني مشروع يدخل فيه الواجب ويدخل فيه الجائز ويدخل فيه المندوب منهم الإمام الغزالي رحمه الله قائلا من لم يعرفه لا ثقة بعلمه الغزالي كده المنطق معيار العلوم من لم يتعلم المنطق فلا ثقة بعلمه يعني معناها مش ممكن لحظة يعني مش لا ثقة بعلمه معناها فتش وراه يعني دكت فتخش علمه كده مسلم لأنه مش متعلم منطق يعني دكت وراه يعني ما تثقش يعني ما تاخدوش كده على يعني علاتك يعني كن على حذر يعني. لا. أي لا يأمن الدخول عنه عند الاحتياج إليه لعدم القواعد التي تضبطه. وده كان في مؤلفات المعاصرين لما مدرسيش المنطقين بحاجة عجيبة. تلقى يقول كلام بعض فرقتين يقول عكسه. تلقى أحيانا حتى قضية يخطي يوم الجمعة. في قضية في المنطقة اسمها ايه؟ سلب العموم وعموم السلب. فيجي مثلا هو يريد ايه؟ يريد ايه؟ سلب العموم. فروح يعمم السلب. فيجي بعكس النتيجة. يعني هو يقول في الخطبة حاجة يسلب فيها العموم. سلب العموم يعني معناها تتقسم أداة السلب في أدتين على إيه؟ على أداة العموم. نعم. يعني نقول ليس كل الناس كافر. اسمه ده إيه؟ سلب عموم. طب لو قلنا كل الناس ليس بكافر اسمه عموم سلب. نعم. لما يقول كل الناس ليس بكافر معناها مفيش حد كافر. لما ليس كل الناس يعني معناها بعض الناس كافر. فيجي إيه؟ الخطيب يروح يقول كلمة زي كده عاوز يسلب فيعمم السلب فيجيب معنى عكس عند مين؟ عند السلب. ومعنى كده انه التناقض في كتب الناس وحتى يخطب خطبة جميلة لكن تلقى الكلام في جملتين وتلقى ذا الكلام مش مظبوط مش مركب في دماغ الانسان بسبب انه هو ايه لن يراعي هذه القواعد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابي يقول له ايه اقصرت الصلاة ام نسيت كل ذلك لم يقل شوف النبي قال كل ذلك هذا عموم سلب ده مش سلب عموم نعم كل يعني عم ذلك لم يكن فقال الصحابة البعض ذلك قد كان سلب العموم معناه تسلط أداة السلب على العموم فيصبح ايه سلبنا يصبح في البعض يعني معناه أثبتنا الحكم للبعض إنما لو سلطنا أداة العموم على أداة السلب إذا معناه أن كان جميع نعم. الثالث وهو المشهور الصحيح التفسير فإن كان المشتغل به ذكي القريحة قوي الفطنة ممارس يعني إذا كان من حدث كتب اليونان ولا كتب الـ يعني الرومان حتى أي كتب طالما عندك قوة وعندك ما تخافش ادرس ولا إيه إذا كان يعني مش هتلاحظ يعني فإن كان المشتغل به ذكي القريحة قوي الفطنة ممارسا للكتاب والسنة جاز الاشتغال به وإلا فلا يعني ايه كتب اليهود والنصارى اذا كان انت بتقراها وعارف اللي فيها ومهما قرات عمرك ما هتتاثر ولا هيشيل عليك الكلام ده ساعات يجيبوا كلام معسول كده ويحكوا لك النصارى دول على حق كلام حلو ايه اللي كلمهم على بعض الناس ما انت ما عارفش الضربه دي فكده انت ما تشتغلش فما تنفعش تدرس حاجه خالص تخليك تحت يعني شأن كمن قال الله تعالى فيهم وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل يعني يعرفوش أحسن إنما لو كنت تستطيع كشف لمعناها إيه تقرأ واعلم أن هذا الخلاف إنما هو بالنسبة للمنطق المشوب بكلام الفلاسفة كالذي في طوالع البيضاوي رحمه الله وأما الخالص منها كمختصر السنوسي رحمه الله والشمسية وهذا التأليف فلا خلاف في جواز الاشتغال به يعني في الخلاف في إننا نشتغل به بالوخال من هذه بل لا يبعد أن يكون الاشتغال به فرض كفاية لتوقف معرفة دفع الشبه عليه جميل شوف الاستدلال هنا يقول لك المنطق تعلم فرض كفاية عشان متوقف دفع الشبهة عليه لازم في أدلة عقلية يعني مثلا تعالوا يا أهل الكتاب إلى كلمة إيه الكلمة دي؟ هنقول لهم يعني قال الله ما ينفعش كلمة يعني حجة عقلية تعالوا نلزمكم أو تلزمون شلت فهنا متوقف دفع الشبهة عليه ومن المعلوم ان القيام به طبعا مش مكلف كل الناس بدفع الشبهة عن الانسان مكلف اهل العلم ولذلك يعني التعبير بانه فرض كفايه هو الاليق وهو الالتم يعني هو اللي يتمشى مع ايه الا اذا كان في الضروريات العقليه اللي هي الوجوب العيني زي ما قلنا عليه او نقص العدد الكافي فيجب كم واحد عشان يكملوا الايه العدد فيصبح بعد كده ايه فرض كفايه او مشتغل بالاصول مثلا او بالعقيده يبقى يجب عليه دراسه ما احنا قلنا على الخاصه مش على العام نعم ربنا قال فلولا نفر من بل ورثتكم منكم امه يعني منكم بعض انما لو كلنا هنبقى وعاظ وعلماء ومرشدين ومناطق وفلاسفه، اما مين اللي هيشتغل بالطب والهندسه والصناعه؟ فلا بد يكون ايه البعض ادراك مفرد تصورا علمي. اول درس ده في المنطق اللي هو اللي التصور وايه اللي هو تعريف الادراك، ادراك مفرد تصورا علمي ودرك نسبة بتصديق وسم، وقسم الاول عند الوضع لانه مقدم بالطبع، في تقدم بالطبع، في تقدم ذاتي، في تقدم مكان، في تقدم زمان، وفي تقدم بالشرف. تمام كده. انواع التقدم خمسه. والنظري ما احتاج للتامل وعكسه هو الضروري الجاهل، وما به الى تصور الوسم يدعى بقول شارح خلف الدهر، وما لتصديق به توصل لحجة يعرف عند العقلاء. تبقى ان شاء الله تعالى نبدا في الدرس القادم في شرح التصور والتصديق. اللهم صل افضل الصلاه على سعد مخلوقاتك سيدنا